بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأعمال وعلاقة الأعمال بالمعاد وكونها هي العربون أو هي الثمن الذي نشتري به إما السعادة المطلقة، السعادة الممتدة، أو نعوذ بالله الشقاء الممتد. وذكرنا أن الأعمال كما يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لا ينبغي أن تكون هكذا انتقائية بحيث نختار ما نشاء ونترك ما نشاء، فهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا كأنه إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. نحن مأمورون بأن نأتي بالإسلام بجميعه، ادخلوا في السلم كافة بكل ما فيه من تكاليف، وإلا فإن ذلك يعني مثل ما شخص يهتم بجانب من الجوانب، يعني شخص مثلا يمارس الرياضة كمال الأجسام مثلا فيهتم فقط بعضلة من عضلات مثلا يده اليمنى فقط يقويها كل يوم ويترك باقي أعضائه هزيلا ضعيفا، فهكذا يعني يصبح بدل أن يكون هناك يعني صورة جميلة لا يصبح بصورة مشوهة فقط جزء من أجزائه. هكذا بالنسبة للذين يهتمون ببعض جوانب الدين ويتركون البعض الآخر ويتصورون أنهم سيأتون يوم القيامة بالعدد الكافي من الحسنات وينسون أن الله تعالى يعني لم يأمرهم فقط بجمع الحسنات بل أمرنا بالأعمال الصالحات، والمراد بالأعمال الصالحات هي التي يتطلبها كل محل وكل زمان، فلا يخلو وقت من الأوقات إلا وهناك تكليف لله سبحانه وتعالى فيه، نحتاج إلى مراعاته، نحتاج إلى التعامل معه بحسب ما أمرنا به. وهكذا ذكر السيد عبد الملك هذا القانون، قانون الأعمال ونوع الأعمال وغيرها عند حديثه عن التقوى، عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه الآيات الكريمة العظيمة مملوءة بالمعاني السامية والتي يمكننا لو تدبرنا فيها أن نجد أن فيها الفوز والنجاة لنا في الدنيا والآخرة. يقول فيها السيد عبد الملك، يقول لتقوى الله سبحانه وتعالى أهمية كبيرة لكل منا تجاه مستقبله المهم جدا في عالم الآخرة. فالله سبحانه وتعالى عندما خلقنا في هذه الحياة جعل حياتنا ووجودنا في هذه الحياة مرتبطا بمستقبلنا في عالم الآخرة، وحياتنا في الآخرة مرتبطة بحياتنا هنا. طبعا هذا كلام مهم جدا، هنا الصلة بين الحياتين. يعني الكثير يسيء الفهم، يتصور أنه عندما يعمل في دنياه وكأنه ضحى بها لأجل أخرى، وهو لا يعلم أن العمل في دنياه هو في الحقيقة نجاح في دنياه وفي أخرى. الله تعالى بكرمه برحمته بلطفه لم يمنعنا أن نحيا هذه الحياة، بل أمرنا أن نستقيم بهذه الحياة. فإذا أصلحنا أو كان قصدنا إصلاح الحياة الآخرة، الله تعالى يصلح لنا الحياة الدنيا ويكرمنا في هذه الحياة الدنيا ويرزقنا الحياة الدنيا ونكون فيها أكثر سعادة من الذين نسوا الآخرة. فهكذا نسبة كما يقال طردية، بقدر ما اهتمامنا بتحصيل الحياة الآخرة بقدر يكون فضل الله علينا، فضل الله تعالى علينا في حياتنا الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى البشر جميعا يبذلون كل الجهود يحصلوا على السكينة ويحصلوا على الراحة والطمأنينة. حتى الأثرياء جدا، هناك أثرياء حتى النوم لا يستطيعون ينامون، ينامون بالمسكنات والمنومات ويعرض عليهم الأرق نتيجة الهموم الكثيرة أو المشاغل الكثيرة أو الشركات الكثيرة، بينما المؤمن يضع رأسه وينام مباشرة وينام نوما مريحا ويرى الأحلام في نومه مرتاح جدا. فالفائدة هذه ربما النعمة التي يعيشها المؤمن قد لا يجدها الكثير من الأثرياء والمسؤولين. فلذلك المؤمن لا يقول يعني هو عندما يطلب أخراه هو أيضا يعيش دنياه، ويعيشها ربما بأجمل بكثير مما يعيشها غيره من الذين يتصور البعض أنهم قد بلغوا حدا معينا من أو قد سعدوا في دنيا. لذلك وجودنا في كلا الحياتين مرتبطتين، الذي يعمر أخراه الله تعالى يعمر دنيا، الذي يزين أخراه الله تعالى يزين دنيا، لأن تكاليف الله أوامر الله سبحانه وتعالى في مصلحتنا. الله تعالى عندما يأمرنا بالسعي لتحرير أنفسنا من نير الاستعباد ومن نير الظالمين هذا في مصلحتنا، لأن بالحرية نستطيع أن نعيش الحياة السعيدة، الحياة الهنية، نتخلص من الذلة، نتخلص من الهوان، تكون ثرواتنا بأيدينا لا بأيدي المجرمين الذين ينهبونها. ثم ذكر أهمية هذا فقال: وهذه النظرة مهمة جدا من جانب الإنسان، أن يؤمن بهذا الارتباط بين الحياتين الأولى والآخرة، حتى لا تكون نظرته وبالتالي اهتماماته، طبعا اهتمامات جارية وراء مرتبطة بالنظرة، نحن نظرتنا للأمور، تصوراتنا، رؤيتنا للأمور هي التي ينجر عنها الاهتمام، وتنجر عنها بعد ذلك التوجهات والمواقف ونحوها. فلذلك إذا أصلحنا نظرتنا للحياة يصلح بعد ذلك أو يتبين بعد ذلك الاهتمامات. يقول: حتى لا تكون نظرته وبالتالي اهتماماته وتوجهاته وكل تركيزه متجها فقط إلى هذه الحياة وغافلا تماما عن مستقبله في الآخرة. نحن إذا عرفنا أن حياتنا ممتدة، أن لنا حياتان، حياة هنا وحياة هناك، فالعاقل هو الذي يوفر لكلا الحياتين ما تحتاجه. يعني شخص مثال بسيط عنده مزرعتان وكلاهما يمكن أن يدر عليه بالمال الكثير وبالثمار الكثيرة، هل يمكن أن يهتم بسقي مزرعة ويترك المزرعة الأخرى؟ يعني هل يمكن؟ هذا لا يمكن أبدا، لأنه يعني كل بالعكس كل مرة يزور مزرعة من المزارع ويهتم بها. وهكذا أصحاب الثروات الذين لديهم مصانع مختلفة، التاجر الذي له محال مختلفة فهو يهتم بها جميعا. هكذا بالنسبة لحياتنا، نحن لدينا حياتان، الفاصل بينهما فاصل قصير وهو الموت، لذلك نهتم بكلا الحياتين وما تتطلبهما. يعني لا نرد وهنا المهم أن لا نضع يعني مثل ذلك الفلاح، يعني لا يمكن أن يضع لديه مثلا بئر فيضع كل الماء في حقر ويترك الحقر الآخر، لا، يحاول أن يعدل بينهما بحيث يوفر لكليهما ما يحتاجه. فهكذا بالنسبة لنا حياتنا كلاهما حياة فنهتم بهما جميعا، والله سبحانه وتعالى برحمته وبلطفه جعل اهتمامنا بهذه الحياة وفق شريعته ووفق الموازين التي وضعها تخدم الحياة الأخرى. يعني نحن إذا اهتممنا بحياتنا بالطريقة التي أمر الله تعالى بها نخدم هذه الحياة ونخدم كذلك تلك الحياة، متجها فقط إلى هذه الحياة وغافلا تماما عن مستقبله في الآخرة. هنا تكمن الخطورة، عندما تكون توجهات الإنسان واهتماماته وكل تركيزه منصرفا، تركيزه منفصلا تماما عن مستقبله الآتي حتما في عالم الآخرة. فلذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى وينبهنا حتى لا نقع في هذه الغفلة التي يقع فيها الكثير من الناس، فلا يحسبون حساب مستقبلهم في الآخرة ولا يتقون الله في أنفسهم تجاه ذلك، فيورطون أنفسهم نتيجة هذه الحسابات التي يفصلون بها مستقبلهم في الآخرة عن اهتماماتهم في هذه الحياة، ويوجهون كل اهتماماتهم بشكل منحصر على هذه الحياة، يورطون أنفسهم الورطة الكبيرة ويخسرون مستقبلهم الأبدي المهم جدا في مقابل اهتمامات ورغبات منحصرة لفترة وجيزة في هذه الحياة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظروا، الله تعالى قال لغد، ليس لسنوات تالية أو للسنة القادمة أو للعقد القادم، لا، لغد، باعتبار أن الآخرة هي كالغد بالنسبة لنا. فلذلك ما نقدمه سنلقاه قريبا، يعني ليس بعيدا، حتى ربما نسوف، لا، سنلقاه في أقرب وقت. وذكر دلالة سيد عبد الملك، ذكر دلالة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. الله تعالى في المحال الكثيرة يخاطب المؤمنين بهذا العبارة، فقال إيماننا الذي هو صلة لنا بالله سبحانه وتعالى، صلة بهديه بتعليماته، إيماننا الذي نبني عليه تصديقنا بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، إيماننا الذي هو ميثاق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وعلى أساس الاستجابة له. الإيمان يعني يا ربي أنا عرفت وعلمت وسلمت وأذعنت، هذا معنى يا أيها الذين آمنوا، ليس فقط عرفت، يعني عرفت، لأن هناك أحيان بعض المستشرقين تجد لديهم اهتمام بالقرآن وتفسير القرآن وكل التفاصيل، ولكن لا يذعن، معلومات مجردة. لا، الإيمان المراد به المعرفة المرتبطة بالتسليم والمرتبطة بالإذعان والاستجابة، استجبنا يا ربي لك، يا أيها الذين آمنوا استجبنا للإيمان ولمقتضيات الإيمان، يعني مثل ما البيعة، يعني الإيمان مثل نبايع مثلا أو انتخاب مثلا مع التقريب فقط لله المثل الأعلى، عندما ننتخب جهة معينة رئيسا مثلا فنحن نلتزم بهذا الأمر، نلتزم بذلك الميثاق. يا أيها الذين آمنوا هنا يعني أنتم قلتم بأنكم آمنتم، فلذلك طبقوا ما مستلزمات إيمانكم، ليس مجرد الإيمان هكذا كلمة، لابد أن تكون وراءها وخلفها وبعدها مسؤوليات. يقول والالتزام بأوامره ونواهيه، هذا الإيمان ينادينا الله به، يخاطبنا به ويذكرنا على أساسه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله فلا تفرطوا تجاه مستقبلكم الذي هو مستقبل قريب في الواقع، مهما كانت نظرة الإنسان إليه وكأنه بعيد جدا هو قريب منك، الفاصل بينك وبينه هو الموت فقط، والموت هو لحظة بالنسبة لحسابات المستقبل الكبير الأبدي، لحظة لا تساوي شيء. إذا كانت الحياة كلها تساوي ساعة أو بضع ساعة فكيف بالموت؟ فبالتالي هو لحظة صغيرة، لحظة بسيطة في يوم القيامة، في يوم البعث. هكذا يكون إحساس الإنسان أن المدة التي أمضاها في حالة موته لم تكن إلا وقتا يسيرا جدا وجزءا بسيطا جدا من الوقت. قال كم لبثت في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تعتبر فترة وجيزة، تلك المرحلة التي هي فاصل بينك وبين هذا الغد القريب الآتي، ولهذا يأتي التعبير عنه في القرآن الكريم على هذا النحو، قدمت ما قدمت لغد، لأنه مستقبل قريب ومهم جدا مهما كنت مستبعدا له وتراه بعيدا ولا تلتفت إليه. ثم تحدث عن دلالة قوله تعالى ما قدمت لغد على ذلك، فقال أنت المعني بأن تعد لنفسك ما قدمت، أنت الذي تعد لنفسك وأن تقدم لنفسك لغدك الآتي، ليس هناك شخص آخر، لا تزر وازرة وزر أخرى، أنت الذي تتحمل مسؤوليتك. يقول أن تقدم لنفسك لغدك الآتي، لمستقبلك المهم، أن تقدم ما فيه نجاتك وما فيه فوزك وما فيه فلاحك. إذا لم تنظر فيما تقدمه ما هو وماذا سيترتب عليه، فربما قد يكون سعيك في هذه الحياة، أعمالك في هذه الحياة والتي يتقرر فيها مصيرك في ذلك المستقبل، هي أنك تعد لنفسك العذاب، يعني ما نقدمه هو الذي سنراه. فلذلك قد يقدم الشخص الذي يقدم المعاصي وفي الحقيقة يقدم العذاب لنفسه، هي أنك تعد لنفسك. الله تعالى لا تضره معصية العاصين ولا طاعة الطائعين ولا تنفع طاعة الطائعين، إنما كل ذلك يعود للإنسان. يقول هي أنك تعد لنفسك العذاب، تعد لنفسك الشقاء، أنت بنفسك تعد لنفسك في مستقبلك في الآخرة العذاب والجزاء، لأنك تعمل أنت الأعمال التي تشقى بها، الأعمال التي تتعذب بها، الأعمال التي تخسر أنت بسببها رضوان الله. خسارة، أعظم خسارة هي أن نخسر رضوان الله، بدل أن يرضى الله عنا يسخط علينا، والجنة والحياة السعيدة الأبدية، فتكون أنت من أهلكت نفسك بنفسك، ومن سببت لنفسك الخسارة، ومن فوت على نفسك النعيم العظيم والمستقبل الأبدي السعيد. وبالتالي هنا ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الإنسان ينظر دائما إلى أن هذا العمل هو لنفسه وليس لغيره، هو لكل عمل يقوم به هو لمصلحته. إذا فكر في مصلحته فيرعوي ويتقي ويصلح، والحمد لله رب العالمين.